نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن تبوأ، أي يتخذا لقومهما ببصر بيوتا، عن ابن عباس رضي الله عنهما: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال أمروا أن يتخذوها مساجد. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نطهر صلاتنا من الفراعنة مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. هذه الآية، أو عند هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال سيد قطب عن مساجد المسلمين إنها مساجد ضرار، وأنه لا يجوز الصلاة فيها. وهذا من عجيب شأن هؤلاء التكفيريون، كلهم على هذا يرون أن مساجد المسلمين هذه ليست مساجد شرعية، بل ولا يجوز الصلاة فيها، لا تقوم فيه أبدا. مثل مسجد الضرار، أن هذه المساجد لا يقام فيها الصلاة عيانا بالله. وهذا يدل على أنه رجل تكفيري خبيث وخارجي، لذلك حكم على المجتمع بأنه مجتمع جاهلي. وأكثر من ذلك، أو من أعجب شيء في ذلك، أنه لما سئل عن ذبائح المصريين المسلمين يعني، قال: لا بأس على أن ذبائحهم كذبائح أهل الكتاب، يعاملون معاملة أهل الكتاب في الذبائح. ثم نجد من يحسن من شأنه ويرفع من شأنه ويدافع عنه، يعني يكفيه أنه يطعن في موسى عليه السلام بأنه صاحب المزاج العصبي

يعني يدل على خير يريده الله لهؤلاء، ولا يعلمون أنه شر لهم، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبهم بها في الدنيا وأن يحاسبهم عليها في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث أكثركم مالا أكثركم حسابا، فهذا من جهل كثير من الناس. وقد تكون اللام هنا لام الصيرورة، يعني أنك أعطيتهم هذا فصاروا في ضلال، وليس معناه أن اللام هنا لام للتعليل ليضلوا عن سبيلك بهذه الأموال، ممكن هكذا يحتمل ويحتمل هذا. ثم أخذ الله واستجاب الله دعاء موسى عليه السلام وهارون بأن زادهم، يعني بأن طمس الله هذه الأموال، وكما جاء عن بعض السلف جعلها الله، يعني هذه الأموال إذا كانت ذهب على الذهب لكنها حجارة، اللون لون ذهب ولكنها حجارة لا تساوي شيئا. ودعوة الآن في إشكال، وهو أن هل الدعوة على هؤلاء الكفار والطغاة مشروعة، أو الأولى أن يدعو لهم؟ ما هو الأولى؟ الأولى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ دعا لهم ودعا للمشركين أيضا، فدعا لقوم ودعا على قوم. فمن لم يطغى ويتجبر وإنما يعني أبى أن يؤمن فهذا يدعى له، وأما من استكبر وعتى وتجبر وتكرر منه ذلك وأصر فإن الدعاء عليه، لا سيما إذا ظلم الناس، هذا الدعاء عليه لعله يكون هو الأقرب والأولى. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الرعل والذكوان وعصي عصة الله ورسوله شهرا وهو يدعو عليه. وأيضا دعا على قومه بأن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالسنين، وجعل عليهم سنين كسن يوسف قحط، حتى أكلوا الجلود وورق الشجر، وحتى ما يعني كانوا في حالة شديدة جدا، حتى جاء إليه أظن أبو سفيان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم وأن يمطروا وهكذا. فالمقصود أن موسى عليه السلام فعل هذا، دعا لفرعون بعدما رأى أنه طغى وتجبر وآذى المؤمنين إذاء شديدا، فلم يعد له إلا هذا الدعاء، لم يعد له أي مخرج مما هو فيه إلا الدعاء عليه. فلما أمن هارون قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن على الدعاء كالداعي، قال قد أجيبت دعوتكما. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على أن من قال آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، فيقول الإمام ويقول المأموم آمين، فيكون هذا منزلة من قرأ سورة الفاتحة. واضح ولا؟ نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل

استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكاملها، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هنا تنبيه، هذه الآية عظيمة ترد على الخوارج: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لما صبروا دمر الله فرعون، فلو أن الناس ابتلوا من قبل حكامهم فصبروا لأوشك الله أن يرفع عنهم ذلك، كما قال الحسن وغيره. فأهم شيء الصبر على جور السلطان إن جار وظلم، وأن لا يخرج عليه أو لا يخرج عليه. لذلك قال: تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام، وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم، إنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام. وهذه من آيات الخمس التي دلت على بركة الشام، فأعطاهم الله إياها، هي ومصر، ودمر فرعون فسلمت الدولة وصار التمكين لبني إسرائيل ولموسى عليه السلام. لذلك قال: كذلك أورثناها بني إسرائيل. نعم. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليه السلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بخت نصر حين من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان. وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم، ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعوا الله إليه، وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه، واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك. يعني يحكي كثير رحمه الله قصة يعني انحراف النصارى، قصة انحراف النصارى عن دينهم، وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يعني كانت الملة الأولى ملة الإسلام التي كان عليها عيسى عليه السلام ومن معه من النصارى، تغيرت هذه بعد دخول هؤلاء وتحريف هؤلاء لملوك لدين النصارى، وكان يعني سيأتي تكلم عليها. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، فدخل في دين النصارى حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع والهياكل، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. وقوله ورزقناه من الطيبات أي الحلال، أي الحلال من الرزق. كل الأمم المنحرفة انحرفت، أو كل الطوائف المنحرفة انحرفت من أعدائهم. فمثلا القدرية الذي حرف دينهم رجل نصراني يقال له سوسو أو سوسن، والروافض دخل عبد الله بن سبع في الإسلام وهو يهودي لكي يفسد الإسلام على طريقة هؤلاء الروافض المعروفون اليوم. والتصوف إنما جاءهم أيضا من الكفار الهنود وغير الهنود، وكل فرق الضلال جاء تحريفهم من بعض هذه الملل الفاسدة. نعم. وقوله ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها 1 في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ، وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، هذا كل الفرق جاءهم الاختلاف بعد خروجهم عن شرائع أنبيائهم، الاختلاف والتفرق. ولكن من عجائب ما سمعته في هذه الآية من بعضهم وبعض الجهلة، قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يقول أنت لا تطلب العلم لأنه سيأتي بالاختلاف والباقي. هكذا يفسر التبليغيون وينفرون الناس من العلم بهذا. أنا ما رأيت أجهل من وأحمق من هذا الكلام أو قائل هذا الكلام. وإنما الاختلاف والتفرق بسبب عدم العلم، يعني جاءهم العلم ولم يعملوا به، ليس لأنهم جاءهم العلم اختلفوا وتفرقوا. إذن لا تطلبوا العلم حتى لا تفسد عقائدكم ولا يفسد ذات بينكم ويكون الاختلاف والفرقة. لا يقول هذا إلا جاهل، وقد سمعت بأذني هذا من بعضهم ينفر من العلم ويرهب الناس، يقول لا تطلب العلم، حتى قال بعضهم لا إذا طلبت العلم صرت مجنونا. هذا لا يعني كيف الفضائل العلم هذه العظيمة التي يرفع الله بها الناس، والعلم الذي ثم يأتي يقول لا تطلب العلم، فكثرة العلم يورث الجنون، هذا لا يقوله إلا مجنون. لا يقوله عاقل أبدا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وأنت جزاك الله خيرا، بارك فيك.